ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الصغار تعتقد البنت أن هذه العروسة بنتها، تجدها وتحامي عليها، تضعها أمام المكيف، تفتح المكيف عليها من أجل أن إيش يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء، وتعتقد أنها بنتها. وتنطق البنت الصغيرة هذه إذا جاء تقابل صورتان عروستان، تجي تنطق تقول وشلونكم وشلون الزواج وشلون كذا وشلون كذا، يعني تعتقد كأنها أمر صحيح. وهذا يعلمها ما هو في مستقبل أمرها. ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار. لكني كما قلت لكم أولا، ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الأخرى التي من العهن، القطن، الصوف، وفي كفاية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.